الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 65 بعد 100 من مجالس الدورة المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت حرسها الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 17 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ كالعادة بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين. تقول السائلة: أنا امرأة من هولندا، وأرجو أن يشرح الشيخ ما حكم هذا العمل، وهل هو إثم أو لا؟ يقول: أني أقول لبعض الناس حالتي كذا وكذا، ولا تخبر فلان عن حالتي، وذلك لأن فلان لا يعتبر جدير بالثقة، فهل هذا الأمر يجوز أو لا يجوز، سواء كانت هذه أمور سارة أو غير سارة؟ الأصل في الأسرار والأمانات والمجالس بالأمانات، فإذا تمنك الإنسان على سر فينبغي أن تحافظ عليه، وكذلك إذا قال شخص في مجلس ما قولا فإن هذا القول خاص بهذا المجلس ولا ينبغي تعميمه إلا بإذنه. مثل الآن أبو أحمد جاء واستأذن، أصل المجلس للحاضرين، فجاء أبو أحمد واستأذن لبث هذا المجلس في الفقه في الخارج مثلا، أو عن طريق الوسائل التواصل الموجودة، فأذنت له، هذا أمر مباح. إذن الأصل أن الواجب على المسلم أن يحفظ السر، وهذا من حسن العهد ومن حسن الصحبة ومن حسن الوعد، ومن الوفاء بالعقود الحفظ على الأسرار، وهكذا الحفظ على المجالس، لأن الإنسان في المجالس العادية قد يقول كلام ربما لم يفكر فيه ما الذي يترتب عليه، يكون أخذ حظ نفسه أو توسع في الكلام، ربما لو أنت قلت له أنت قلت كذا وكذا قال والله ما أخذت بالي، صح ولا لا؟ فالإنسان ما هو معصوم، لذلك لا يجوز نقل الكلام من مجلس إلى آخر، ويزداد هذا التحريم إذا أمنك إنسان ما على قول وقال لا تخبر بذلك أحدا، والله أعلم. يقول: هل يمكن العمل بالفتاوى القديمة للعلماء بدون الرجوع إليهم والتأكد من عدم تغيير أقوالهم عن هذه الفتاوى؟ يمكن بشرط: الأول أن يكون الانطباق انطباق الفتوى على قضيتك انطباقا تاما، وإن لم يكن كذلك فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم. يقول: أنا أعمل في معهد للتدريس، وفي بعض الأحيان أقوم بتدريس البنات، فما حكم ذلك؟ سئلنا عن هذا في الجمعة الماضية، فقلنا يجوز للرجل أن يدرس النساء، لكن بشرطين اثنين: الأول الحشمة والستر، الثاني عدم الخلوة، يعني لا يغلق بابا، يكون هو وإياها جالسين بمفردهما في الدار، هذا أمر لا يجوز. أما إذا كان الباب مفتوح وهناك عدة من النساء وأي واحد يمكن يطلع ويدخل، فإذا لا بأس بذلك مع الحشمة، والله أعلم. يقول: تعلمت أن من بعض أقوال العلماء أن الوتر يقضى شفعا، فمتى يكون الدعاء في أي ركعة؟ نعم، تعلمك بأن الوتر يقضى شفعا فيما إذا طلعت الشمس، يعني أذن على الإنسان الفجر وما استطاع أن يقضي الوتر وما استطاع أن يصلي الوتر، فصلى ركعتي سنة الفجر ثم صلى ركعتي فريضة الفجر، فليس هناك صلاة. فإذا طلعت الشمس وارتفع قيد رمح جاز للإنسان أن يقضي الوتر، لكن شفعا، فإن كان وتره ركعة يصلي ركعته، إن كان وتره ثلاث يصلي أربع، إن كان وتره خمس يصلي ست كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقول يقضي الوتر بمعنى ليس هناك دعاء، ليس هناك دعاء في القضاء، الدعاء خاص في حال إقامة الصلاة، صلاة الوتر في الوقت، والله أعلم. يقول ما هي أحسن طبعة لتفسير الجلالين التي نبه فيها على المخالفات العقدية؟ يعني الواحد لما يقول أحسن طبعة هي طبعة فلان خاف يصير دعاية إعلامية بعدين، لكن العبد الفقير قام بالتعليق على جميع المواضع العقدية في تفسير الجلالين، من أول التفسير من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ولم أترك ولا موضعا واحدا ولله الحمد. وقد سبقني إلى التعليق على هذا التفسير المهم علماء أئمة فطاحل، ونحن لا نبلغ عشرهم لكن سرنا على منهاجهم، فما علقهم عليه علقنا بما علقوا، وما تركوه إما لعدم التفرغ وإما لأنهم كانوا يريدون التنبيه على بعض المخالفات على الكل، فنحن نبهنا ولله الحمد على جميع المواضع، وقد طبع هذا التفسير. يقول السائل ما النصيحة للفرد أن يكون مهوسا دائما بالعبادة؟ ومهوس كيف أن العالم يرتكب الشرك ويكرهها ويتوب دائما إلى الله، وهل يجب عليهم أيضا عقد زواج جديد لأنه يربكهم ويجعلهم يعتقدون؟ لعله يقول مو مهوس، موسوس. يعني الموسوس لا يجدد عقده أبدا ولا يلتفت إلى الشيطان، بل إن تجديد العقد من البدع، تجديد العقد من البدع للموسوسين، إنما يكون تجديد العقد عندما يحكم القاضي بأن فلان قد ارتد فقط، مو أنا وأنتم في نظر فلان وفلان صار فلان كافر تقول له روح جدد عقدك، هذا غير صحيح. من الذي يجدد عقده؟ من حكم القاضي أو الحاكم أو المفتي بأنه كافر وأنه يستتاب خلال 3 أيام وإلا يقتل، فيعتبر كل عقوده الزواجية مفسخة، فحينئذ إذا أظهر التوبة نعم يؤمر بتجديد العقد، والله تعالى أعلم. يقول السائل شخص يسافر أكثر من 80 كيلو في أول الفجر لمجال العمل أو الدراسة، ثم يرجع إلى منزله المقيم في الليل، ويتكرر هذا حوالي 4 إلى 5 أيام في الأسبوع، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر أو كلاهما؟ إن شاء الله لو يسافر 200 كيلو ما دام نية السفر غير موجودة فهذا ليس بسفر، السفر متعلق بأمرين، بالنية وعلامتها الحزم وجمع الأمتعة. شفيك ليش ما أخذ الجنطة؟ قال أنا مسافر. وعلامتها، علامة النية أنك تودع الناس، هذا نشوفكم على خير سلامات، شفيك قال أنا مسافر. فلا بد من حتى نحكم على الرجل بأنه مسافر من النية، وعلامة النية هو الحزم والتوديع ونحو ذلك مما يعرف في العرف أن فلان سيسافر. كل واحد يكلم الثاني ترى فلان بيسافر، يتصل على فلان يقول ترى أنت طالب فلان، فلان بيسافر روح خذ حقك قبل الله يسافر، هذا معنى السفر. إذا لا بد من النية، الثاني لا بد من المسافة. فإذا كانت المسافة أقل من 80 كيلو وجدت النية لا يسمى سفرا، وإذا وجدت المسافة فوق 80 كيلو ولكن لم توجد النية فليس بسفر. هذه قضية مهمة لا بد أن ننتبه، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم الذين أدركوا قطع المسافات اليوم بأزمنة يسيرة، بمدة يسيرة، يمشي 120 كيلو خلال ساعة ويقول أنا مسافر، ليش؟ أنا مشيت 80 كيلو، وين أنت؟ لا ودعت أحد ولا سلمت على أحد ولا جبت جنطتك ولا قلت حق أحد أنا مسافر، أنت رايح للعمل، وين السفر؟ إذن هذا ليس بسفر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا ليس بسفر، هل يجوز له الجمع؟ نقول في حال وجدت الحاجة، وجد الداعي، يجوز الجمع، لأن الجمع يجوز لوجود الحاجة والداعي والضرورة. الحاجة مثل المطر، الضرورة مثل المرض. فأنت إذا كنت مثلا تتحرك من مكان عملك الذي هو يبعد عن بيتك 80 كيلو، تتحرك مثلا قبل العصر وتعلم أنك لن تصل إلى البيت إلا بعد المغرب، أو تقف في الطريق ولا تستطيع الوقوف في الطريق، فيجوز لك أن تجمع العصر مع الظهر ثم تتحرك. وإذا كنت تستطيع الوقوف في الطريق وتستطيع الوضوء ولا حرج عليك، إذن تصلي العصر في وقته. المسألة واضحة. أما القصر لا يجوز إلا بنية سفر ووجود المسافة، والله أعلم. يقول السائل: أنا شاب في بداية العشرينيات، حبب إلي العلم وأهل العلم، ولي ولله الحمد شغف بالعلم مع عدم توفر طلاب العلم في منطقتي لكي يدرس عليه، وأحاول متابعة برامج أهل العلم عبر الإنترنت، لكن لي عوائق من الطلب، فقد ابتديت بسماع الأغاني والنظر للصور المحرمة، فهل لي عندكم من نصيحة ترشدون بها ابنكم بارك الله فيكم؟ نصيحتي لك: ما دام الله جل وعلا قد جعل في قلبك حب العلم والمقدرة والشغف، حب العلماء، فاحذر أن تسلب هذه النعمة. وعلامة سلب نعم الخير كون الإنسان ينشغل بالشر، كون الإنسان ينشغل بالشر. فإذا مثلا إنسان عنده فراغ، هذه نعمة، فإذا شغل الفراغ بالمعاصي فهذه النعمة ستذهب عنه. إنسان عنده صحة، فإذا شغل الصحة في المعاصي فإن هذه الصحة ستذهب وسيمرض. إنسان عنده مال ثم استعمل هذا المال في المحرمات فسينقلب عليه المال نقمة، وهكذا. فأنا أحذر وإياك والاغترار، وإياك والاغترار بحلم الله عز وجل، وإياك والاغترار بجوده سبحانه وتعالى، فإن جوده وكرمه يطلبه من يضع قدمه على باب التوبة، ولا يطلبه من يضع بابه في المعاصي، فإن رحمة الله لا تكون في أماكن العصيان والمعاصي. رحمة الله، إن رحمة الله وكرمه إنما يكون في أماكن الطاعة والعبادة، في أماكن التوبة. وإن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فأنا أحذرك وأنصحك نصيحة لوجه الله عز وجل أن تتوب إلى الله من سماع الأغاني، فوالله ليأتين يوم تسلب القرآن. من ابتلي بسماع الأغاني لا يستطيع حفظ القرآن، لا يجمع، لا يمكن الجمع بين النقيضين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وحب ألحان الأغاني وحب القرآن في قلب عبد أبدا لا يجتمعان. ما يمكن. الغنى ينبت النفاق، والقرآن ينبت في القلب النور والإيمان. فإذا ينبغي عليك أن تتوب. كذلك العين، احفظ هذا العين من النظر للصور المحرمة، هذه نعمة من الله، وأنت تنظر بها للمحرمات ما تخاف أن الله عز وجل يسلبك؟ أما تخشى أنك تتضرر بهذا العين بالنظر للمحرمات؟ ثم إذا لم تتضرر، نظرت ونظرت لأن القلب ميت ما قمت تحس بألامه، أما تخشى أن يتسبب ذلك بطمس البصيرة؟ فأنا أنصحك بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا، ودعاء الله سبحانه أن ينقذك وأن ينجيك من المحرمات. يقول: هل البيعة شرط للدخول في الإسلام؟ بيعة إيش؟ يعني إذا كان يقصد بيعة ولي الأمر فليس شرط. دخول في الإسلام شرطه أركان الإيمان، أركان الإسلام، ثم إذا أتيت إلى بلاد المسلمين وأنت في بلاد الكفار فيجب عليك سمع والطاعة لبلاد الأمير والحاكم الموجود في البلد الذي أنت فيه. يقول: هل يوجد حديث أو أثر صحيح عن زيادة الوفيات في أول السنة الهجرية أو شهر معين بالسنة الهجرية؟ لا يوجد شيء من هذا، بل هذا من البدع والمحدثات التي يقولها المنجمون فاحذروها. بل إن التاريخ الهجري لم يوضع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، وضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول السائل: إذا وقعت النجاسة على محل مدهون في البدن هل يكفي إزالة عين النجاسة أم لا بد من إزالة هذه الدهون؟ يعني مثلا إنسان على جسمه فازلين ثم سقط بول صبيه على هذا الجسم، فمجرد غسل عين النجاسة كافية في إزالة النجاسة، مو لازم تشيل الفازلين. المبالغات والتشدد هذا الذي يصير فيه بعض الناس هذا من أفعال الموسوسين، احذروها. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج تجي تشدد بعض الناس إلا يقطع الجلد، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من التنطع، ولذلك بنو إسرائيل هلكت في هذا الباب، حتى إن بعضهم كان يقرض بالمقاريض جلده. هذا غلط عظيم، يجب الحذر من هذا. قال الله عز وجل في آيات الطهارة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بال صبي عليه فأتى بماء فرشه، هذا صبي لم يشرب اللبن، مع ذلك خفف النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. ويجي واحد إلا يغسل 5 مرات 6 مرات بعدين يتصل يقول: يا شيخ والله الفازلين ما راح، شو أسوي؟ هذا وسواس، هذا نسأل الله السلامة والعافية. غسل النجاسات العينية إذا ذهبت عينها فهذا كاف. يقول: هل يجوز تسمية المولود بأرحم؟ إذا كان أرحم ما في مشكلة، لأن أرحم فلان من فلان، وأرحم هو من فلان، أما أرحم الراحمين فهو الله جل جلاله. يجوز تسمية بصيغة أفعل التفضيل إذا كان مقطوعا عن المضاف إليه الذي هو من خصائص الله عز وجل، فتقول: فلان اسمه أكرم، يجوز. فلان اسمه أعلم، يجوز من حيث الجواز. فلان اسمه أرحم، يجوز. فلان اسمه أسلم، يجوز. هذه صيغة إيش؟ أفعل التفضيل، لكن بشرط أن يقطع عن الإضافة، لأنها إذا أضيفت فربما تكون دالا الاسم يكون دالا على معنى كاذب أو على معنى محرم، مثل أرحم الراحمين هذا خاص بالله عز وجل، أكرم الأكرمين خاص بالله عز وجل، أسلم الناس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يجوز هو أن يقول فلان يسمي اسمه أسلم الناس، ما يجوز. يقول أو تقول السائل: أنا معلمة عقيدة وأدرس وأدرس، نعم معلمة عقيدة وأدرس المطور ملل والنحل، هل الصيام المتقطع؟ طيب وش علاقة هذا بالخبر عن الحال؟ ما أدري. هل الصيام المتقطع يعتبر من صيام وطقوس الهندوسية؟ الصيام المتقطع اللي يسوون أصحاب الرجيم، هذا سؤاله. يمكن إذا كان سؤالك عما يفعله بعض الناس من الصيام المتقطع لأجل الرجيم، فإن الصيام المتقطع الذي يكون لأجل الرجيم هذا ليس من عبادات الهندوس. عبادات الهندوس الصيام المطلق حتى يشرف النفس على الهلاك ثم يرجع إلى الأكل، ويقولون أن هذه تروض النفس، وهذه رياضة للسيطرة على النفس والسيطرة على الروح والسيطرة على الحكم أو السيطرة على الآلام، أو خرافاتهم السيطرة على الطاقة، السيطرة على القوة، السيطرة على ما يسمى بالهيولة، كلمات فلسفية ما لها أصل لا في الدين ولا في الواقع. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة الكثيرة، نفتح المجال لكم. الوارد تفضل. ها. إذا جاء المتأخر والإمام راكع فكبر وركع، يعني كبر ما وقف فركع مباشرة، إن كان نوى بأن هذه التكبيرة هي تكبيرة إحرام فصلاته صحيح، أما إذا كان نوى أن هذه تكبيرة انتقال فصلاته باطلة عند جماهير العلماء الذين يرون أن تكبيرة الإحرام ركن، وهو الصحيح من أقوال الأئمة الثلاثة شافعي وأحمد ومالك. نعم تفضل. هذا نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم الذرية، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا ولكم في ذرياتنا، ونقول كما قال إبراهيم عليه السلام رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ونقول كما قال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ونقول كما قال العبد الصالح في سورة لقمان في سورة الأحقاف ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. والوالدين والوالدان عليهما الدعاء لأولادهما لا سيما في أوقات الدعاء أوقات الاستجابة بالصلاح والإصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، يدعو الإنسان لوالديه ويدعو الإنسان لذريته كما في هذا الدعاء من هذا الرجل الصالح ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نعم تفضلي. سمعتم سؤال أخيكم يقول أن انتشر في وسائل التواصل إذا مات الميت يرسلون صفحة من القرآن يقول كل واحد يقرأ صفحة بنية الختم لفلان، أو يرسلون استغفار يقول هذا استغفار أرسله لأجل فلان. المحدثات والبدع إذا فتشت وراها تجد أحد رجلين لا ثالث لهما، خذها مني، يا إما رجل تاجر يريد أن يبيع كتبه ومؤلفاته يقول كتيبات للأموات الدعاء للأموات، هذا لا أحد يقراه ولا أحد يدعو فيه مرمي في المساجد، ليش يتصلون على الميت وهم في وقت الحزن فيسيطر عليهم التاجر يبي فلوسه، نفس الشيء يرسلون لك رابط والله مات لك ميت يبني لك مسجد، خلنا نسوي إعلان تبرع للمسجد فلان مثلا، وهذا نفس الشيء الذي يفعل هذا الفعل إذا فتشت عنه تجد أن منشأه من أهل البدع، ما يمكن رجل من أهل السنة أن يفعل هذا الفعل. لماذا؟ يعني هل الصحابة لما مات أبو بكر قالوا تعالوا يا الصحابة كل واحد منا يقرأ صفحة لأبو بكر؟ هل لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الحسن وهو خليفة المسلمين ترى جلس 6 أشهر خليفة مو منه والطريق تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنهما، قال الحسن للناس يا جماعة مات علي بن أبي طالب وقتل شهيدا وظلما وجورا من البغاة والخوارج، تعالوا نسوي عليه ختمات ونرسل استغفارات، نكتب استغفار ونرسلها في رقع إلى البلدان. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في دين محمد صلى الله عليه وسلم كامل. كل ما يرد عليك مثل هذه اسأل نفسك هذا السؤال، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله أئمة السلف؟ 3 قرون ما فعلوا هذا الشيء، أنت وأنا من حتى نفعل؟ بس نعم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.